اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم وفقهم لإزهاق الباطل وإحقاق الحق يا رب العالمين. اللهم اهد قادة المسلمين جميعا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا كريم، اللهم اهد شبابنا ونساءنا وجنبهم الفواحش والآثام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله القارئ خير الجزاء وجعل هذه التلاوة في موازين حسناتنا وحسناتنا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ذكرى الإسلامية الرياض، ظهرة البديعة، شارع أنس بن مالك مقابل سوق الرياض الدولي.